إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مؤلف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، المتوفى سنة 1418 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومؤلفه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. كنا عرضنا أول المقدمة، مقدمة المؤلف، بعرض الشيخ فهد، وبقي بقية ندعوه لإكمالها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال أنبأنا محمد بن أحمد الشرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر مبتدا وعبادة خبر، يعني النظر إلى مثل هذا الرجل يعني من أهل السنة وهو يدعو إلى السنة، فالنظر إليه عبادة. من القائل؟ ابن عباس رضي الله عنهما. ما وجه كون ذلك عبادة؟ ما وجه كون ذلك عبادة؟ النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة، لأنه باب المحبة في الله، من أولياء الله يحبه لدعوته إلى السنة، محبة الصالحين عبادة. نعم، ليس مجرد النظر فقط، نعم، إنما النظر بإجلال أو بتوقير، أي نعم، وهو من أهل السنة ويدعو إلى السنة، نعم، فالله يأجر على ذلك، نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن أو الحسين ابن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ مثل ما قرأت أولا، أحدا هي أحب، أحب إلى الشيطان، إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه فيحدث البدعة في مشرق أو مغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. تقف هنا، نعم، كما أخرجه ابن يزيد. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبانا عبد الله بن محمد، لأن ما في أحب إلى الشيطان من البدعة. وجه محبة الشيطان للبدعة ما هو؟ تقرب إلى الله تقرب إلى الله بها ولا يتوب منها. أي صاحب البدعة يرى أنها حسنة، فكيف يتوب مما يرى أنه حسن؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشخص الذي يستحسن طريقة ويستحسن شيء صعب أنه يرجع من شيء يستحسنه إلا أن يتداركه الله برحمته، ثم يتبين له أن ما هو عليه ليس حسنا ولكنه سيء. عند ذلك إذا يعني الله أراد به خير فانتبه يتوب، لا شك التوبة تجب ما قبلها. لكن وجه كون صاحب البدعة يعني لا يرجع ولا يتوب هو أنه يرى أنها حسنة، يرى أنها حسنة، والإنسان يحب أن يعمل الحسن ويترك السيء. فإذا كان يعني يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية ونور البصيرة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبانا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حا قال وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ما في شك الاجتهاد في البدعة يتعب نفسه وهو لا يحصل على شيء وعمله ضال. قل هل ننبئكم إلى أخسرين أعمالا. لكن الاقتصاد في السنة حتى وإن كان قليلا فهي سنة مقبولة. يعني مثلا إذا الإنسان اقتصد في التقرب إلى الله عز وجل واقتصر على الفروض خير من أن يتعب نفسه في أمور يوقعها على غير السنة، كأن يواصل صيامه الليل بالنهار يومين ثلاثة أيام وهو مجتهد في ذلك، أو يعني يتعب نفسه بما لم يشرعه الله له. لا شك أن هذا القليل يعني من السنة خير من الكثير من البدعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبانا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أنبانا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين. طيب أنا بسأل أقول الديمقراطية الآن هي سنة ولا بدعة؟ بدعة. بدعة، أحسنت، بدعة ولا شك. جاءتنا من الغرب، جاءتنا من الغرب الكافر، جاءتنا من الكفرة، من أفكار الكفرة. أي نعم، فهي بدعة، والسنة مقابلها هي ما درج عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية ويرونها مستوى عالي هم في ضلال، ينطبق عليهم قوله تعالى يخرجونهم من الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنسأل الله العفو والعافية. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. هنا يعني الشيخ عثمان الله يرحمه عثمان الصالح مربي الكبير يعني ذكر أن يقول على أن مما حذره حط مقدمة لهذا الكتاب على أن مما حذر منه المؤلف ونحن معه لاحظ قوله ونحن معه، نبذ هذه الآراء التي تصل من الغرب وتنحدر إلينا ممن درسها ومارسها مثل الديمقراطية التي لا تدل على معناها، مثل الاشتراكية حتى معناها باطل، حتى معناها باطل. إيه نعم، هي صعب تطبيقها في حسب ما يتخيلون، لأنه الخيال نفسه باطل. التي عرف مغزاها بأنها سلب مال الأغنياء وإفقارهم، يريدونها للفقير ولكنها لا تصل إليه ولا تغنيه، وبهذا تحول الغني فقيرا والفقير زاد فقرا وعوزا. طبعا ديمقراطية لو طبقت لا استوى ضعيف العقل مع قوي العقل، واستوت المرأة في الرأي مع الرجل، واستوى الفاسق مع المؤمن، وهذا تسوية بين المختلفات، والتسوية بين المختلفات فساد في القياس، في قياس العكس. أما التفرقة بين المتماثلات فهو فساد في قياس الطرد. فعلى كل حال نعم، ما في يعني ليس للديمقراطية واقع. ها، ما في ديمقراطية في الإسلام، ما في ديمقراطية في الإسلام. اسمع مني بارك الله فيك، الذي في الإسلام هو الشورى، والفرق بين الشورى وبين الديمقراطية أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بنفسه لنفسه، فالسلطة التشريعية بيد الشعب، ليس لله تشريع، والسلطة القضائية بيد الشعب، بيد فئة من الشعب، حتى السلطة التشريعية بيد فئة قليلة، ليس بيد الشعب كله، ليس لله فيها تشريع. السلطة القضائية إنما هي ترتكز على ما شرعوه مما لم يأذن به الله. السلطة التنفيذية ينفذون أي نعم ما قضوا به وشرعوا، فهي وثن، هذه هي وثن العصر، وثن متخيل، وهي باطل، اتخذوها إله وليست بإله. أما الشورى في الإسلام فأولا أن الله أمر بالشورى، والشورى موضوع نظرها فيما لم يكن فيه نص من الكتاب والسنة في مسائل الاجتهاد. وإذا قرر مجلس الشورى أو قرر يعني قرروا قرارا ليس ملزما لولي الأمر مثل الديمقراطية. وأيضا في الشورى ما يعني يخالفون نصا ثبت في القرآن وفي السنة، ليست الحرية لهم فيما ثبت به نص في القرآن والسنة، لا ينظرون فيه. أما في الديمقراطية ترتكز على الحرية المطلقة، يعني بدون الحرية التي تخرج من عبادة الله إلى عبادة أهوائهم، والمساواة المطلقة، وهذا غير يعني غير ممكن وغير واقع في الحياة، والإخاء بين المؤمن والكافر، هذا في ملة الديمقراطية. أما في ملة الشورى فالأمر يختلف، أمر يختلف اختلاف كثير. ولو ذهبنا نقارن لوجدنا البون واسع. ثم إن الديمقراطية معول يهودي، معول يهودي يريدون به أن يفتتوا السلطة أمامهم، يمزقوها وتكون مع الدهماء والغوغاء فيلتقطونها ويسيرونها، لأنهم يرون أنفسهم شعب الله المختار وما سواهم الأمميون كالحمير يركبونهم، خلقوا ليركبوهم. فهي معول يهودي يريدون به تفتيت السلطان القوي، وكما أنهم يريدون تفتيت الدين الراشد بالشبهات والشهوات، فلا شك في ذلك. ذكروا في بروتوكولات حكماء، وليسوا حكماء بل سفهاء صهيون، أين أن هذا من خطتهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. نعم ديمقراطي أنت، تعال اقرب اقرب، ما أسمع وش تقول، اجلس اجلس. ها انحلال، انحلال للسلطة، تفتيت للسلطة، يعني نزع هيبة السلطان، نزع هيبة السلطان وتاج السلطان يطرح للشارع وللغوغاء، فلا سلطان يعني لأحد، كل واحد يتكلم، الرويبض يتكلم، الشاذ يتكلم، التصويت على حسب الأصوات، حتى ولو كانت أصوات شذاذ، أصوات سكارى، أصوات منحلين، تحسب الأصوات فقط، والحكم للكثرة وليس للحق. أبو بكر لما أراد قرر أن يحارب المرتدين كل نازع، فزعيم المعارضة من هو؟ عمر. شوف أي نعم، فوقف أبو بكر وحده وصمد على، أولا صمد على إمضاء لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة، ورغم يعني أن في جيشه كبار الصحابة وسمع منهم طعن، لئن طعنتم في إمارتي نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعنتم في إمارة أبيه، أي نعم وهو طعن لا يتم. ثم إن أبو بكر لما عارضه عمر وقال كيف تقاتل مانع الزكاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، نعم فإذا فعلوا ذلك، فأبو بكر رضي الله عنه يعني احتج عليه بنفس الحديث وقال ليس في الحديث إلا بحقها، فأداء الزكاة من حقها، كأنهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤدي إليه، لكن توفي فما بال أبي بكر، فكأنهم جحدوا استمرار وجوبها للخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فوالله ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. وحده أبو بكر صوت واحد، لو كان بالتصويت الديمقراطي انهزم على طول. أي نعم الله المستعان، أظن واضح إن شاء الله. عندك جاي أقرب أقرب أقرب، الله يقر عينك بولدك هذا اللي أنت متحضن، أقرب. ها ها مثل لكل زمان، اسمع يا أخي، لكل زمان دولة ورجال، لكل ما احنا ما نطالب بشخصيات مثل شخصيات أبي بكر وعمر، لأنه زماننا ما هو زمان الخلفاء، ولكل زمان دولة ورجال، فأنت في زمانك المسألة نسبية، أنت في زمانك الله خلق زمانك وخلقك فيه، فلكل زمان دولة ورجال، وأهل الزمان فيهم عقلاء وفيهم سفهاء، وإذا أنيطت الأمور بالعقلاء رشدت، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تصلح الأمور بأولي العقل بأولي الحجاب بأولي الرأي. أي نعم، فأسند الأمور إلى أهلها. بارك الله فيك، المسألة نسبية. أي نعم الله المستعان. نعم يا أخي، أو هذا من الشباب صلحك الله. نعم إيه؟ أنتم بايعتوه على شرع الله ولا بايعتوه على الدستور؟ ما بايعتوه أصلا على شرع الله. اسمع يا أخي، لا خلي يعني مسألة عقل، بايعتوه على ما يشبه النظرية، على ما يشبه نظرية العقد، فكأنكم وضعتم دستور وتصويت وبرز هذا بكثرة الأصوات. الخطأ في هذا، هل يعني أنتم وصلتم إلى حد أن تجمعوا أمركم على أن لا تبايعوا إلا على الكتاب والسنة؟ ما حصل هذا. المهم لابد أن تكون، إذا أردتم أن تعودوا إلى الكتاب والسنة فأجمعوا أمركم على الكتاب والسنة، أما يعني أن تذلوا أنفسكم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق. وإذا كان هذا الجائر والحاكم الجائر إذا قلت كلاما قتلك فإنه لا يجب عليك أن تتكلم عنده بكلمة الحق. أي نعم، الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أنبأنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين عن يونس بن يزيد عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة عليكم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح قال كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام. تعلموا الإسلام أبو العالية. نعم. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت لا. قال فحدثه إذن. قالت فحدثه إذن. قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان البصري قال سمعت الحسن يقول لا يصح قول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا رد على المعتزلة ورد على الأشعرية ورد على المرجئة الذين يقولون إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا عبد الله بن يحيى الطلحي. المعلق روي نحو هذا القول عن علي رضي الله عنه، ذكره صاحب الكنز عن الديلمي، وروى أبو نعيم نحوه عن الأوزاعي. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا يحيى بن هانئ عن مبارك بن يحيى قال حدثنا يحيى بن هانئ عن مبارك عن الحسن قال يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. أي رفقا أهل السنة بأهل السنة، كما عنون الشيخ عبد المحسن العباد لرسالة بهذا العنوان، رفقا أهل السنة بأهل السنة، أخذها ربما أو توافق هذا النص. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يا ربنا نعم ترفقوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكرهها في الدين. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيخ من مذحج قال أخبرنا ورقاء لعلها ورقاء نعم. أو وق ما أدري، قال بالواو والمكسورة وبالهمس في آخره ابن إياس، كأنه حققه وقاء بالواو. إيه ها؟ كأنه بالواو، بالواو يعني وقاء. إيه بالواو وقاء. قال أخبرنا وقاء ابن إياس عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل. في الأصل غير واضح، وصحح في حاشيته بورقاء. يقول المعلق وهو خطأ يتحملها على كل حال. نعم. قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة، إلا بنية موافقة للسنة. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حزم عن يونس قال أصبح من إذا عرف عرف السنة عرفها غريبا. أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا. أين؟ وأغرب منه من يعرفها، يعني يصبح الذي يعرف السنة ويطبقها يصبح غريبا. وأغرب منه من يعرفها لعل أو عرفها. قال أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، ما يكون الثانية يعرفها يعني يعلمها. الثانية يعرفها يعني يعلمها. كيف يعني؟ يعني إذا عرف السنة يكون غريب، أغرب منه من يعلم الناس السنة. أي من يعرفها. أحسنت. نعم هو هذا. قال أصبح من إذا عرف السنة غريبا، وأغرب منه من يعرفها. نعم، من يدعو إليها أغرب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال أنبأنا أبو أسامة عن مهدي قال قال يونس بن عبيد إن الذي يعرض عليه السنة لغريب، وأغرب منه من يعرفها. أين؟ قال وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن حمدوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن سابق قال قال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد عن الجعد أبي عثمان قال قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. سيد شبان أهل البصرة. قال الحسن أيوب سيد شبان. ولا عندك شباب؟ عندي شباب أحسن الله. طبعا اللي عندك بتحقيق ولا المحقق؟ أحسن الله. نفس اللي. أنا عندي المحقق لكن أيهما الأولى؟ يعني هذه الثانية أظن. إيه يمكن اللي عندك صح. نعم. قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عون يقول لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم؟ قلنا أيوب. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر بن الطباع قال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشد اتباعا للسنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساءة قلت ما لك؟ قال كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين إن هلك خلفهما يعني أيوب ويونس. قلت وأنا لنأمل ذلك فيهما. قال أما رأيت اتباعهما إياي وكره فعلهما. أي نعم، هذا من هو؟ حميد بن هلال. حميد بن هلال، نعم. فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس ابن عبيد في ناس فدخلوا عليه، قال فرأيت في وجهه المساءة، قلت ما لك؟ قال كنت أحسب أن هذين يعني الحسن وابن سيرين إن هلك أحسب أن هذين الحسن إن هلك خلفاهما يعني أيوب ويونس. قلت وإنا لنأمل ذلك فيهما، يعني مؤهلين أن يكون خلف. قال أما رأيت اتباعهما إياي وكره فعلهما، يعني عابهما لأنهم يتبعانه من غير يعني على الإطلاق. نعم. أي نعم. وكره فعلهما. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه قال وجعل يضمه إليه. قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلت من هذا؟ فقالوا سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس. طيب وش وجه هذا؟ وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، لعله يطبق السنة خشوشنوا وتمعددوا. نعم. زهد في الدنيا. نعم. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال أيوب إني أخبرت بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. نعم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا عبد الله بن سعد البروجردي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. إن من سعادة الحدث يعني إذا وفق بعالم من أهل السنة فهو من سعادته، أما إذا وفق بعالم من أهل البدعة فهو من شقاوته. والأعجمي كذلك، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، لا شك. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك يعني إذا تعبد أو زهد أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن منقذ قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدريا وأخواري روافض فأنقذني الله بسفيان. ما شاء الله. جميلة. سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدريا، يعني هم يطلقون القدر على المعتزلة الذين ينفون قدرة الله عز وجل، وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. الله المستعان. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان قال قال لأيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. أين؟ لأنه إذا كان صاحب سنة وجماعة فقد استقام وركب فلا خوف عليه، هذا معنى كلامه. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. إيه نعم، لأن أصحاب الحديث هم أصحاب العلم، هم أصحاب العلم، والعلم لا شك أنه أفضل من عبادة بلا علم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أنبانا عبد الله بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أظنه عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت حماد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد قال قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي فذكروا قراءة القرآن والسنة والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير. يعني الثالثة أنه يقبل على نفسه، يشتغل بعيوب نفسه ويلهو عن الناس، هذه الثالثة، فهو بخير إلا بخير، يعني لا يشتغل بالناس إلا بخير. إيه ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زاذان قال حدثنا حماد بن زاذان. نعم. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. نعم، إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة، لأن لا يكره حماد بن زيد من أهل البصرة إلا من كان قدريا معتزليا. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبانا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه وفي الكوفيين مالك بن مغول وزايدة بن مغول هكذا. نعم مالك بن مغول يعني هكذا ضبطتها. نعم أحسن الله عليك. طيب. وزايدة بن قدامة: إذا رأيت كوفيا أحبه فرج خيره. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. إيه. فإذا رأيت من يحبهم فهو فاطمئن إليه، لأنهم أهل سنة. ومن أهل الحجاز مالك بن أنس إمام أهل المدينة في وقت. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن الزهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب بن عون فترك التشيع. يعني سفيان الثوري كان من ضمن هؤلاء الذين يتشيعون، فلقي أيوب السختياني وابن عون يعني فترك التشيع، يعني معناه أنه أنقذه الله إلى السنة. أنقذه الله إلى لزوم السنة. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. ما كملهم. نعم. وأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. نعم. وأخبرنا وقال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة رحمه الله. نعم. قال: وجدت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل قال أنبأنا محمد بن عمرو قال حدثنا الحسن بن ثواب التغلبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك. ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك. نعم. قال: وأخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني القاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال: ما كان بالشام أحدا أعلم بالسنة من الأوزاعي. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثني محمد بن مطهر قال حدثني ابن المصفى قال سمعت بقية يقول سمعت الأوزاعي يقول: ندور مع السنة حيث دارت. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا يعقوب بن كعب قال حدثنا عبدة صاحب ابن المبارك قال حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. قال: وأخبرنا محمد بن رزق الله قال أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني بعض أصحابنا قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء الخفاف كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق. أي نعم شوف كيف اكتب وابدأ به، يعني عادتهم يقول من فلان يبدأ بنفسه، الحين يقول لا ابدأ به إلى فلان، مثل ما يعني كان يفعل إلى حضرة فلان يبدأ بالمرسل إليه، لكن في الأول كان يقول من فلان إلى فلان، فهو الكاتب نفسه يبدأ بنفسه. هنا يعني وأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري قال فقال للكاتب اكتب وابدأ به كنت عند الأوزاعي، نفس الأوزاعي قال الكلام هذا، فإنه والله خير مني. نعم. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق. وقال لربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. نعم. قال ابن أبي خيثمة هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. قال أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله قال أنبأنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا أبو عبيد بن حربويه الفقيه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح بن عمر بن حسين بن حميد بن منهب قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بطرسوس قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا أبو صالح الفراء عن سهل بن محمود ختن أبي بكر بن عياش قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان، يعني أعز بمعنى أنها نادرة قليلة. إيه السنة في الإسلام نادرة. أي نعم، مثل ندور الإسلام في سائر الأديان. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين. يقصد السنة في من يدعي الإسلام، يعني السنة في من يدعي الإسلام نادرة، يعني مثل ندور ما يعني من يدعي الإسلام بين سائر الأديان. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت داود بن يحيى بن يمان يحدث عن ابن المبارك قال ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش، يعني موضحا لها. الله المستعان. سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز، هذه العملة، هلا العملة الصعبة. أي نعم. الله المستعان. قال أخبرنا عملة الآخرة، العملة التي يتزود بها للآخرة. نعم. قوله الشيخ أشرح للسنة يعني بعمله. ما رأيت أحدا أشرح للسنة، عمل وقول إلى من أبي بكر بن عياش. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت أسد بن موسى يقول كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال إنه من أهل السنة. إنه من أهل السنة، نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قال قلت لعلي بن الحسين ناس يقولون لا ننكح إلا من كان علي لا ننكح إلا من كان على رأينا لا ننكح إلا من كان على رأينا ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال علي بن الحسين ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فامتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فإن أحبوه امتحن أهل الموصل نعم بمعافى بن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. قال يحيى لعله يحيى بن سعيد المذكور بالأثر الآتي. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن. والامتحان الحقيقة بالأشخاص، لكن إذا شهدت الأمة لشخص مثلا بالإمامة كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ما في باس يعني أنه نستدل على أن من يحبهم يحب السنة ومن يبغضهم يبغض السنة، لا سيما وقد مضيا على الجميل أعلى الله درجتهما وأعلى الله درجات جميع المشايخ مشايخنا. فإذا رأيت يعني من يحب الإمام بن باز والشيخ ابن عثيمين فهو علامة خير إن شاء الله، الشيخ ابن حميد ونحوهم. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال سمعت قتيبة يقول إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فأعلم أنه مبتدع. فأعلم أنه مبتدع. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدويه قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر غسته وسأله فضل كالرازي قال حدثنا أزهر عن عون قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عبد الله قال حدثني أحمد بن العباس الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت معتمر بن سليمان يقول دخلت على أبي وأنا منكسر فقال مالك؟ قلت مات صديق لي. قال مات على السنة؟ قلت نعم. قال فلا تحزن عليه. فلا تخف عليه. نعم عندي فلا تخف عليه. لا. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن قال حدثني رجل قال حدثني بشر بن الحارث قال معافى بن عمران لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عمران بن عتاب الفزاري الزيات قال أخبرني أبو امرأتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي امرأته فقال عبد الله بن شيرازاد قال كنت بعبادان فرأيت في المنام كأن رجلا قال كنت بعبادان نعم فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة. قلت من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر. الله المستعان. وأحسن الله إليك. يقول هل على المعتمر الطواف الوداع؟ لا، لا وداع للعمرة، لا وداع للعمرة. وهل عليه الاطباع فيه؟ في الطواف الأول إذا كان قادما وافدا آفاقيا، نعم، فيطبع في الطواف. وهل الاستلام والتقبيل في كل الأشواط؟ هذا سنة على كل حال إن تيسر، نعم، كل ما مرت بالحجر تقبل، وإن لم تستطع تستلم، وإن لم تستطع فتشير إليه، وإن كان هناك زحام فليس عليك شيء. الأم تدعو الله تعالى النجاح والصحة لأولادها وتفعل ذلك على الماء قبل أن يشرب أولادها، ويعتقدون بقبول دعاء الأم ويجعلون هذا عادة لهم. ما هذا الشيء؟ ما هذا عند الشرع؟ نعم، أكل حال لا يكون أكبر همها الدنيا، تريد النجاح والصحة في الدنيا، لكن ما دعت لهم بالصلاح؟ لا بد أن تدعو لهم بالصلاح، ولا يحتاج أن تحضر ماء ويشربون. أي نعم، تدعو لهم بالصلاح. ضوابط طلب الدعاء من الغير. يقول أخ ضوابط الدعاء: إذا رأيت رجلا يعني أو إنسان تظن فيه الخير وفيه الصلاح ولزوم السنة، وطلبت منه أن يدعو لك، وأمنت أيضا، أمنت من أن يغتر بنفسه، فلا بأس أن تطلب منه الدعاء، لأن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمر الدعاء لما استأذنه أن يعتمر، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأويس القرني أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقيه أن يطلب منه الدعاء، لأنه كان بارا بأمه، فلما عرفه الناس هرب منه خشية أن يفتتنوا. فعلى كل حال أمنت الفتنة، وهذا أهم شيء. نعم، ولتعلم أنه ليس بينك وبين الله حجاب، ينبغي أن تحسن ظنك بالله وتدعو الله مباشرة. وعلى كل حال إذا لزمت جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والله أعلم. نعم يا شيخ تفضل. والله ما سمعت كلمة. الضوابط الشرعية للتعامل مع المعاهدين وأهل الذمة والكفار، أي أن تعاملهم بما يعني تعاهدتم عليه، تعاملهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مستجير، سواء جاءك بتأشيرة أو جاءك، لا يجوز أن يساء إليه ولا يجوز أن يقتل، ولكن تدعوه إلى الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فأنت تتعامل معه بالإحسان وتدله على سماحة الإسلام بخلقك. ترد عليه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية للبناء المجهول، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، على الأقل يعني ترد إليه تحيته. إذا كان محاربا أو عدو، إذا أبدى العداوة وأظهر العداوة وأنت أيضا لديك تمكن، فنعم لا تبدأه بالسلام، ويعني تضطره إذا قابلك في طريق إلى أضيقه، لأنك ستأمن هنا، ستأمن أنه ما يكون هناك فتنة. أي نعم. لا، في الحال الواقع ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي نعم. أصلحك الله. نعم أصلحك الله. آمين. الله يشفيني ويشفيك، الله يشفيني ويشفيك، بارك الله فيك، بسم الله عليك، ما شاء الله. نعم. ها؟ فرق واضح، الفرق واضح. التورق تشتري سلعة ترغب في شرائها، والبائع يرغب في البيع، ليس بيعا صوريا، ثم تنقل هذه السلعة تتربص بها الأسواق وتبيعها ولو بأقل من الثمن الذي اشتريت به رغبة في الثمن. هذا هو التورق، بيع، حل الله البيع وحرم الربا. أما الربا فأنت يعني تقترض من البنك بفائدة. أي نعم. لكن يبيع ما ليس عنده، البنك يبيع ما ليس عنده ولا يبيعك حتى يتفق معك على أن تكون العشر 12، يتفق معك على الربح على المبلغ، فهذا ليس بيعا حقيقيا، هو لا يريد البيع، لا يريد الشراء، وأنت لا تريد، أنت لا تريد الشراء، وهو أيضا لا يريد البيع، وليست السلعة عنده ويبيع ما لا يملك. أي ما تصور الأسهم كما ينبغي، الله أعلم، ما أدري. على كل حال الأشياء المجهولة، البيع له شروط 7 راجعها. أي نعم. أن لا تبيع مجهول، يعني لا تبيع شيء مجهول أو غير مقدور على تسليمه. البيع بالكلام بالحكي هذا، إيش اللي خلى أصحاب الأسهم يخسرون إلا أنهم يبيعون ويشترون في الهواء. أي نعم. نعم يا شيخ. يجوز جمع العصر مع الظهر؟ لا، إذا أنت أنشأت السفر بعد الظهر فالظهر وجب عليك في وقته، تصليه في وقته. أي نعم. أما جمع العصر مع الظهر لأنك ستسافر فهذا ليس يعني مبررا، ليس مسوغا. لكن لو وجب الظهر بعدما سرت، أي فلك أن تجمع الظهر مع العصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، الأرفق بك. نعم يا شيخ. ورد هذا الحديث، نعم، من أشراط الساعة. أي نعم، حتى تكون جزيرة العرب مروجا وأنهارا. والآن أنت شفت القصيم وشلونه. أي نعم، آبار ارتوازية وعذبة، وفيه رهاصات، الله المستعان، ما هو بعيد، ولا هو والله على كل شيء قدير، لكن ليس هذا الوقت هو وقته. أي نعم. نعم هذه القصة. إذا أقمت 4 أيام في مكان ما فلست مسافرا، إذا أقمت في المدينة 4 أيام فأنت لست مسافر. لكن لو أنك ما تدري هل تقيم يوما أو يومين فأنت مسافر ولو مضى عليك شهر. يعني صورتها لو أنك جئت مكان، أنت مسافر فجئت بلدا فيه معاملة، هذه المعاملة ما تدري تنتهي اليوم أو تنتهي بكرة أو بعد بكرة أو بعد شهر، فأنت مسافر. إلا إذا عزمت على أن تبقى أربعة أيام، ففي هذه الحال لست مسافرا. بعد نعم أي ها يجوز أن تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط في منزلك في المدينة، ثم تنوي تلبي من أبيار علي. أي نعم، النية من هناك. نعم أي أكل حال أحضر له ماء زمزم يجوز، ماء زمزم لما شرب له يشرب منه ويغتسل ما في بس. ها يعني يقول ماء مبارك يجدها في المجاري كرمكم الله. على كل حال إن شاء الله أقول ما في دليل نقول لا. إيه نعم نعم، إلا قول يعني ما العباس على السوق أنا لا أحله لمغتسل، لكن على كل حال ماء زمزم لما شرب له. توضأ من الماء الذي نبع نعم بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماء لكن أفضل ماء على وجه الأرض. نعم نعم، وإذا اجتهدت إن شاء الله.